بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هكذا بوب الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. والمرء لا بد أن يتفقه في الأمور التي تمر به في حياته وفي عباداته. قال الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه، كانت له حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو حازم سلم ابن دينار: زيد بن أسلم الفقيه مولى عمر بن الخطاب. إذن وصفه بالفقه. وقال محمد بن عجلان: ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن أسلم. إذن هو له مهابة عظيمة. أما تلميذه الإمام مالك يقول: كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني أقر الإمام مالك على وجود حلقة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك 40 حبرا فقهاء، أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. إذن كان له تأثير كبير في طلابه. وقال: وكان أبو حازم يقول: اللهم إنك تعلم أني أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك، فكيف بملاقاته ومحادثته؟ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي له جلساء فربما أرسلني إلى الرجل منهم، قال: سيقبل رأسي ويمسحه ويقول: والله لأبوك أحب إلي من ولدي وأهلي، والله لو خيرني الله أن يذهب به أو بهم لاخترت أن يذهب بهم ويبقى لي زيد. قال يعقوب بن عبد الله الأشج: اللهم إنك تعلم أنه ليس من الخلق أحد أمن علي من زيد بن أسلم، اللهم فزد في عمر زيد بن أسلم من أعمار الناس، وابدأ بي وبأهل بيتي وبأعمارنا. فربما قال له زيد بن أسلم: أرأيت الذي طلبت من حياتي لي أو لنفسك؟ قال: لنفسي. قال: فأي شيء تمن علي في شيء طلبته لنفسك؟ قال مالك، وهو تلميذه الذي يروي عنه الحديث الذي عندنا اليوم، قال مالك: كان زيد بن أسلم يحدث من تلقاء نفسه، فإذا سكت قام فلا يجترئ عليه إنسان. إذن هكذا كانت له المهابة العظيمة لعمله. قال: وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. يعني هذا الذي حصل له بسبب تقواه لربه، لأن من عظم حدود الله عظمه الله بين الخلق. قال زيد بن أسلم: انظر من كان رضاه عنك في إحسانك إلى نفسك. هذه بودي من أبنائنا أن يعوها. يقول: انظر من كان رضاه عنك في إحسانك إلى نفسك، وكان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك، فكيف تكون مكافأتك إياه؟ قال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالما بتفسير القرآن، له فيه تفسير القرآن، له كتاب فيه تفسير القرآن. وذكر أيضا في ترجمته أنه كان علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومه، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وذلك أنت الآن لما تجلس مع الحواسيب وغيرها انظر إلى ماذا ينفعك. عن زيد بن أسلم أن رجلا، إذن هو مرسل لأن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100 وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. طبعا هذا الحديث كما أنتم ترون أنه مرسل، ومحمد لما أورد الخبر في موطئه قال: هذا قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنها قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. نعم، المحرم هو إتيان المرأة في موطن الدم، المحرم هو إتيان المرأة في موطن الدم، ولكن على الإنسان أن يضع بينه وبين الحرام سترا من الحلال حتى لا يقع في الحرام. هذا الحديث لما أورده ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد قال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ومعناه صحيح ثابت. معنى الحديث صحيح، ستأتينا حديث تدل على هذا المعنى، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يأتينا إلا مرسل. يقول: وقد ذكرنا الآثار في ذلك مستوعبة في باب ربيعة، ذكره في شرح الحديث السابع من أحاديث ربيعة، إن التاق الأحاديث الواردة، وهذا من جودة ابن عبد البر، فمن أرادها فليرجع إليها فقد جمعها. لكن ابن عبد البر قال عن هذا الحديث، قال: وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن ما ورد في القرآن جاء تفسيره في القرآن، وجاء تفسيره في السنة، وجاء تفسيره في أقوال الصحابة. يقول: وقد ذكرنا اختلاف العلماء تحدث عن هذه المسألة التي حصل الخلاف، ما الذي يعني هل يجب على المرأة أن تغطي من السرة إلى الركبة أم أنه يستحب؟ في المسألة خلاف، الجمهور قال يجب أن لا يستمتع من السرة إلى الركبة إلا بحائل، ولما أورد الخبر وساق روايات قال: هذا الحديث إذا رتب مع الذي قبله دل على أن شد الإزار على الحائض معناه لقطع الذريعة والاحتياط، والله أعلم. يقول: وقد أوضحنا هذا لمعنى المعنى في باب ربيع، والحمد لله رب العالمين. وأيضا هذا الحديث طب في موطن آخر من كتابه قال: يحتمل أن يكون أمره بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كل ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فنهى عن ذلك احتياطا، والمحرم بعينه موضع الأذى، ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا تتضاد، وبالله التوفيق. إذن المحرم هو الوقت، وينبغي على الإنسان أن يحتاط فيجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجنبنا الحرام، وعلى الإنسان أن يعلم أن الله قد جعل بعضنا لبعض فتنة، والنعم تحفظ بالشكر، وأن لا يستعملها الإنسان في معصية الله. فنعمة الزواج للزوج والزوجة نعمة من نعم الله تعالى العظيمة، على الإنسان أن يحتسب الأجر في أن يؤدي شكر هذه النعمة، وليحذر الإنسان أن يضع هذه النعمة في المحرم. اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام، اللهم قنا السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.